إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سنرد من كرن جر رئيود الشيخ بميد يا دي إمام البخاري لأنه باب أحب الدين إلى الله أدومه قال جنون ياسمين فتوده هنا حديثة بيت نور وقال ياسمكو يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها وهم لم يتيبهم زلفها يعني زلفها يعني زلفها فوما دا من دي جون كايو كون ندو بتيني تان سو ارديني دون هنا باتري الله ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا زلفها جون كان مو باتري الله تا وني ما دا موت دونك مو ارتيني سو ريوري الله ajoni nyoka njoke ndamal mengal bab ahabbu dini ila allah adwamu bur kayidede e dina nokko allah fu adwamu bur ka dumade ka joni ko bukhari muyri ngal do damal de fo holla dalili imanaku ana wellite golleji golleji non indire imanaku sabi ko ni dina do ko muyra dina do de yo golle non aya dina hakika kaani ana anda islam non islam ne kany imanu fu yo goto donka doni hono jonka hono muradu bukhari hono do hadathana muhammad ibn al muhanna hadathana yahya an hisham qala akhbarani abi an aisha anna an nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dakhala alayha wa indaha imra'a qala man hadhi qalat fulana tadhkuru min salatiha qala maha alaykum bima tudiqun fa wallahi la yamallu allah hatta tamallu وكان احب الدين اليه ما داوم عليه صاحبه او كانكو الامام البخاري محمد بن المثنى جنتني من محمد بن المثنى روي حدثنا يحيى كانكو روي يحيى بن سعيد القطان جنتني مو يحيى دو في لك عن هشام او جونكا هشام بن عروه بن الزبير بن العوام قال هشام وي اخبرني ابي ابم جنتني كم دون عروه عروة بن الزبير عروة بن الزبير قوته سب سيدنا رابع الجنة بن الزبير يدين دين الله صلى الله عليه وسلم بيقول بيكو صفية كانكو عروة أفلك عن عائشة يودي الصديقة بنت الصديقة قوندو دو كتو دو قوند دين دي أوان عائشة أم المؤمنين عائشة إن مؤمنية بي أبو بكر الصديق رضي الله عنه كانكو عائشة أوي دون جونكا عروة أمكو فيلي أي عروة أن هي يكو في اللي عائشة سنة سبي عائشة يو إني كو وانا جونكا هنا لا تقول عائشة يو إن مؤمن ينفو عائشة يو إن مؤمن ينفو يا والي حديثة جميلة سيارة فو ينقران دو أندرسة شيعان كوابي دوني بيتي بشيت بي رافضان كوابي بكارتا هكو نكود إليج ينفو ينني نمرو شيئا كافونني من جنة عائشة أيوة ألا نبي لقرآن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو اللي جم إن شود إن الله صلى الله عليه وسلم بيو إن مؤمنين نحن كان نسي قرآن أجوني أنا قال دمي وانا شيئا عندي شيئا عندك قرآن وربين قوندنا يمي قرآن وبيل تارو سو من جدي تان أني لديت ما بديفو ديت ما بلاتي بأسلو جرم برجاتي مي قرآن وصحبه من بيل تيرو أجون كا أنا قوني بقرآن ويل تاك إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون به الله يرب ان الله صلى الله عليه وسلم دي اندرا من كم بني بن جنة عائشة جوني بكرتا اكو ديديش so tawede eɓe gonɗini Aishatu yo inni ɓe jenni ɗum ni ɓe laati ko huɗaɓe Sara. Mi yiɗa shi ange fu yettore mum cokkuɗaɗo Sara, fami. So tawede ɓe penni ɗum ɗuɓe heferɓe, so ɓe penni Aishatu yo inniɓe, jonka sa yiɓe tan mbiyaɓe Aishatu ne inama nawana. So wi Aishatu inni koni mbiyamo shi rafidanke o cokkuɗaɗo Sara. So o tabintini Aishatu wana inni ko ɗuɗum ɗum mbiyamo cokke hefero. Hakika shi'a e mbawa waddere mun e mujamala. E gorko goɗɗo anda o fuu miɗo miila hono yimɓe hono yilitiɓe andal annanamo Yusuf al-Qaradawi, omo jeeya e mawɓe e ulama en tomo tarande hande. O gorko mawɗo ɗu nayejo fa yetti nokku. Kanko o waɗi duuɓi omo wi'a shi'a e jonka hono sunna fuu yo gotu fuu alilami en fey soɓe luttodiri lukkuje ɓe luttodiri ɗe gatta soɓe lurra ɓe daari ɓe kawrine. O waɗi ley hen duuɓi won yoga e ulama e mawɓe jaati hono mettiraɓe e makko saabi ɗum ley yontere joni joni joni nde omo wurde. O gorko mawɗo nayi fayotira Yusuf al-Qaradani taifuji makko anni heewi maktabaji anni ɗumke ande funa andim. Ley yontere joni joni joni joni nde kanko Qaradawi o wi o tuubi o warti e Allah ko siini sina o hawrina hakkunde shi'a e sunna o tawi wawa hawrude. O wi duuɓi makko ɗi o waɗi ɗi fuu o limti duuɓi fa heewi o yotoyi fuu laatki mere sabi ɗum wawa hawrude. O wi neɗɗo bi'owo Fir'auna ana ɓuri Umar ibn al-Khattab, Fir'auna ana ɓuri Abu Bakr, Fir'auna ana ɓuri Aishatu. Hono enen oɗo mbawi hawrude en mbawa haya ɓe goni siti en ɓinjiotonɓe wonnani goɗɗo ɗon ɓeɓe huɗaɓe ɓe bonɓe ɓe ittaɓe barke yennoɓe sahabaɓe nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam tuwe mon. An Aishata anna nabiya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam dakhala alayha naati e makko kanko Aisha nuraɗo naati wardega makko ga kanko Aisha wa inda hamra'atun debbo ana nokku makko tawi jonka debbo ana to qala nuraɗo wi man hadhihi homo woni o qalat Aishatu wi fulanatu ko mbiyete mani ko famina mani ay debbo o inde makko wadi to muslim to mo wi Al-Hawla'u bintu Tuwaitin non woni inde makko bintu Tuwait ibn Asad ibn Abd al-Uzza sur baba Khadijatu indo je Khadijatu ummul mu'minin tadhkur Aishatu ana wawla min salatiha e julde makko. Aisha jonka ana hala no foti julde jonka hon no hebbinta julde ay o hadisa yo ulama en bi hono Aishatu yettirimo yeso nulla sallallahu alaihi wasallam ana hada neddo ne yette yeso mudu saɗa yettani ɗo fuu wana yeeso mum pewtodira e muɗum aɗa yetta ɗum ɗum kaddaga hen. Ɓe mbi ko woni mana mum de o won yoga wi o hooli fitna sina tawe aɗa taƴori jomum hono ɗum latanta ko ɗum fitna jettoje ɗe ɗum woni watta so mawninkino watta so ƴufa ka jetta neɗɗo jettoje yeeso muɗum fa ƴufa ƴukkino wona haala yettir ɗum kuɗe peneje jonka kañum yo natawo aljanna de mutiɗo de suddi ƴiki ɗo ila akhiri ɗum no boni de wallahi no boni. Allah lamdir ɗum janngo du so a wi ɗum tawɗa ɗum tawruɗa saraɓe ma ɗum woni leñol mum ɗum woni golle moɗon yimɓe fu jaɓani on ɗum ga adunaga ñande natuɗa kabru ma ka a tawan Allah ka jaɓanayma ɗum fami. Jon noon Hafiz ibnu Hajar wi riwaya goɗɗo waɗi kolluɗo nde nula o tawimo toon nde fu o yalti nde o yalti nde nden wonde Aishatu haali ɗum caggal makko fami on riwaya wari. Ne jonka no lamdi yallahumo woni on de so Aishatu halni mo wi hiya a'badu ahli al-Madina kanko buri dunke en Madina be du fu fu ibada dun dewal Allah qala nuraado wi mahde ismu fi'l amrin non mah woni jonka no hono nanta alaykum bima tutiqun mi yaggini on ko bawdon golle dewal Allah fati neddo wada sina ko wawi to mi yaggini on ngadon nam ko tawete odon bawta e dewal Allah fa wallahi la yamallu Allahu hatta tamallu wallahi Allah haɓata fa kaɓon so on kaɓay tan Allah ka haɓata ndeno neɗɗo ne so waɗi ko wawata fu haɓa wa kana ahabba ad-dini ilayhi o wi wa kana ahabba ad-dini ilayhi ma dawama alayhi sahibuhu jonka ahabba o yo khabar muqaddam ma o jonka woni ism kana o muakhar ma dawama ko neɗɗanke duumi ma dawama alayhi sahibuhu ma nden hunde sahibu hunde yum dina dawama duumi alayhi e muɗum wa kana latiki ahabba ɓuri yiɗede addini dina ilayhi fa dinu laɗo sallallahu alayhi wa sallam ko nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓuri fuu yidde e golle de golle mosne neɗɗo naati e mum fuu duumoto e muɗum ɗum ɓuri a fami ko Allah ɓuri fuu yidde a famina e golle yo golle mo jonka so neddo naati e mudum fu fu dumoto e mudum dum buri fu yideede golleji nokko Allah fami ajoni ko ndula do wi sallallahu alaihi wasallam alaykum bima tudiqun woni kimmire ko bawdon ko joni manduqo wondo mafhumu wondo manduqo woni ko wawla mafhumu woni ko famete sa nani jonka hono manduqo fu joni sa neli yibbe dido Abdullah e Muhammad ay Abdullah wari joni Abdullah wari ko manduqo woni Abdullah wari mafhumu ko famete e halaka de woni Muhammad ka waray do woni ko jonka ulama en biata manduqo e mafhumu danno alaykum bima tudiquna do joni manduqo wondo mafhumu wondo manduqo o don ko hala ko ni ana fami e leyhen dewal Allah hono jeccida e ko bawtata fati ngada sona ko bawtata mafhumu ko famete hen ko woni de ko famete le hadith o ko hadude gwadde hunde fu ko bawtata ko bawtata joni sa andi da wayi dum joni jiwde do yaade yontere na yudo yaade lewru ma yudo yaade hitande kaso hitande beti ka bawtata dum fati nato e majum joni dewal qadar ko bawtata on sa ummi ki jamma joni ada nafa hono ler goto ma minta cappan tati en dum ka dum don ka jamma fu ana lelta ko fa 3h dum ka so boy sada wara nyewde jaati nawda daw torno afami ya hajoni ayi alaykum nula do wi wondu de rewbe ne o haldata o wi alaykum o wi alaykunna jonka o jalnu worbe be ya sabi khitabu o halaka yimbe fu woni ko muyra mana donc khitabu ammu non yimbe fu muyra de wonno jonka worbe kanyum en gonno jonka asu kanyum ngoni asu kanyum buri keddega den no jonka o wadi o addini dum do worbe o no wadi jonka damir worbe o fa wallahi ayi holli na wawi hunade fi so dabiraka hunore holli du hunde latini ne jidda mawninde e finanuji dina fu fu ada ana yida bi a hen wallahi sey be andi ka Aisha to haldata Aisha gar andi nura sallallahu alaihi wasallam halta hunde fu sana gonga ka dum fu nura do yi fa wallahi la yamallu Allah hatta tamallu fami sina o huni o yi wallahi don ka ko nura sallallahu alaihi wasallam wi non de hunde ne yone tengune non hunde fu ne jidda tenginde sharia fu ada wayi wi non donc ni woni no donc maana hadith o famete Ibn al-Jawzi o wi ko sabi so golle duumido buri yideede nokku Allah ana fami hin kudde didi go oni sa naati huunde a yoppinde a fuddi golle a yoppido dum joni a famina a dursiki dum non a dursiki a noy hono naati huunde a dursiki e mayre aya naddo e huunde so yoppine ye joni fesa do wara neddo huunde yoppi a tawan dum tangi sande de hono halde wala lak dum sabi so ƴew dursu ko ƴew joni mo dursa e qur'an o nyingataake no so tawi dursu qur'an no wodi ka bat neddo dursa e qur'an taka nyingirtaake sabe do ayi be hewtirtaake joom sabe do ka so dursi qur'an o ye o yoppi qur'an o ayi be modo wari do sabi joni o naati huunde o yalti e mayre do ni ma namu do sa sunna sallallahu alaihi wasallam la takun misra fulan wo mo yifati la ta hono mani kana yaqumu al-layla thumma taraka o mo wono naafa naafude jamma o yoppi don ka roi hono naati golle a yoppi dum sabi so yi afati ngada golle kewdo mo a waawa wadde wakkati dum bel mun kasi duumido jonka e wadde moƴƴere ana wi honno jalzimido haawngaade neddo ni neddo jonka o jalzimi haawngaade ma ngada joni a neddo teddulo a kaananke ma moodi bono neddo jonka nyendi fu o waran hono jonka leer goto en o haawngi o yahay laay makko dum ka nyendi fu yalla ƴeewa yalla o buri na garbo so wadi jonka hono nyalaade nyaloma tippo ma wadi yontere ana haawngi ma witte laay mun on buri garo nyendi fu so golle ne er goto ha o buri o ka andi o ka waji bini hoore mun nyendi fu wara dum saabi so dum wadi anani dum saabi so hadisa goddo wadi fami muslim waddi o yi wa inna ahabba al a'mali ila allahi ma duwi ma alayhi wa in qalla ko buri fu yideede e golleji nokku Allah golle duumaado e mum neddo duumi e mudum sey so tawi golle o ana fami a jonka nenno en tinnoto jonka e nafila jamma e jonka e dewe e zikruuje ko nandi e mum detta e ko mbaawi tenna ka joni hono ni en zikruuje ko nandi e mudum heji gongol ko nulaado heje hejataake de wallahi ko nulaado heje fu a hejete fa wala e dewal ka jonnon so ande hoore ma a hejete ko joni ko sendi ko warra dewal e ko wadaka dewal de sa heji dum mbaawda sa yi goddo sa yi biya wadi ko buri dum so ana wawta harata dum sa yi genda wadi ko nyiki dum so tegal dum dewal Allah yeta dum ko sabi dum sa wadi dum dewal e hoore mun non jonka a taccindi hunde jaati so neddo jonka hono nyikininde ma buytinde fu jonka hono lutti dum ka gasanta sona nula sallallahu alaihi wasallam no o zikru adadu hinde mani watte bete adinde mani watte kikire dum do ila akhi hon ni en so yoy to nula sallallahu alaihi wasallam to gasata nula jaati won ko wadi hen non ko nula do wadi hen ko wadi hadisaji ko dum wadi dum ko warre ko do acce babu ziyadati al-iman wa nuqsanihi joni ngal o damal yo beeda gol imana ko e nabbe sade mudu e en petino ki le babul iman to yaso dame sappo e jeego en jangino bab ta babu ta fadli ahli al iman fil a'mal ngaddi ton hadisaaji dum do nyambi burondiral dunki en imana ko e golleji den no hudum sendi babu ziyadatil imani wa nuqsanihi en gal do damal yal dum wana takraru fil filli golna طول حديث أبو فامي أبو سعيد بن الخدري أودي طول أودي حديث أنس كسيلي دي أمانا فامي سبيجوني زيادة والنقصان هنا بيدا قولي بيدا قول إيمانك أنا لا ترى قول ليجي هنا جونك سو قول لي بيديك إيمانك بيديك سو قول لي بيديك إيمانك بيديك أنا لا ترى قول إن قول قول جاتش هل أنت كالأملاك أو كالرسل aran di imanaku mada e imanaku jibril e imanaku israfil e imanaku abubakar as-siddiq kawal dam dum sabe su bukhari wadani hengel e majji fu damal e hoori mudu tabami yoni hadisa bet no do ni do ni babu tafadul ahli iman fil a'mal o do ne hono e imanaku o zati hono goddi nangal jati burundir mudu ko yoga yi hono goddi nangal burundir ta ko dum sella de wa ahluhu fihi ala tafaduli hal anta kal amlaki aw kal rusuli وقول الله تعالى يكون قول الله كوي وزدناهم هدى من بيدني بكندية بيدنا ما كندية من أهل الكهف يبدأ يوها كندية وعجون كا إيمانا كنو مضاني يوها قوي كسي ويزداد الذين آمنوا إيمانا قول إن بيدو بيدو إيمانا كو يوها اللي جون كا إيمانا كو وانا بيدو قوي كسي اليوم أكملت لكم دينكم hande mi hibbinani on dina monka donc nyande nula sallallahu alayhi wa alihi wasallam dari arafa li hijmako nyalare tan abada mo hibbe fele bitati ko wadi tagal mutu danno ya imam al bukhari wi fa idha taraka shay'an so dali hunde min al kamal ikbal fadi ay o jipare ga andi jonka dina ka hibbida fa huwa naqisun de ka dum naqisidum no fami joni hono o hadisa joni wadi ko bukhari afami hono o hadisa o wadi nokkude ko sabi abu nu'aym o filik li hilyatu al-awliya it o yimbe goddi bi ani ibnu uyayna o yi inna qawman yaquluna al-iman kalam o yimbe o bi imana ko yo halatan la ilaha illallah tan golle wala fa qala o yi kana hadha qabla an tanzila al-ahkam o yi gila kite di jippaki dum gila kite di jippaki la ilaha illallah tan wajibi na yimbe goddi na ne yimbe jambirambi ala ilaha illallah so imbi non fu be deni di e email mabbe jawlal mabbe de alla anduno ngongiran ta ko mabbe ne den alla yebiri be julde faalu be ngadi julde so be ngada yino mana faahumul iqrar dirugol nafata be faami sin tay be celi ci julde de alla e gong nula do gong kabi julata goddi gong nafata faami o hay rukuno jidi o wi den non de alla aduno dum non de waddi e mabbe farillaaji di de be jabuno farillaaji di fu ne den alla wi al yawma akmaltu lakum dinakum balɗo e farillaji ɗi hunde saabe wamre ɗon ka wamre yoppiri masalan joni neɗɗo juulay saabe wamre tan baato terɗe min ne andu ma jayri jayri min ne andu so tawi o fami o naqqisiɗo imanako ɗo imanako makko a naqqisino ka joppuɗo ɗum yo jankirɗo ɗum noon o ka laatiki kefeero waliyadan billah so ɗum ka fof ɗum laati kefeero o wi haddathana muslim ibnu ibrahim قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير قال أبو عبد الله قال أبان حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من إيمان مكان من خير بخاري حدثنا مسلم بن إبراهيم وي مسلم بن إبراهيم جنتني منا شيخ جمك بيتي مسلم بن إبراهيم أو جنتني ويتي مسلم بن إبراهيم الفراهيدي مسلم دوي حدثنا هشام kañum du wi hisham jantani dum kañum du donc hisham o kañum woni cheikhu jumuru hisham o filiki o homa hen qala wi hadathana qatada on du wi qatada jantani dum o woni famina qatada ibnu diama أتعرف جنتيهم عن أنس يعني أنس عن النبي يود النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه هشام أورو أوني هشام من الدستوائي يوني يبقى هرفون من هكو نلع صلى الله عليه وسلم البخاري مسلم ابن إبراهيم هشام من الدستوائي قتل دي أنس أنا يفجي مكان البخاري نلع صلى الله عليه وآله وسلم يودو ما هبتا أمسانا حديثا يبقى هالني مسألة دي تيسان المؤمن فايتو نلع صلى الله عليه وسلم min biyay ande godde de hono de kana jangere na fayda wala e majje ma nafa wala e majje maybe kasin gina e majje de na kasin gina e majje ere nafa de istimba do to modi ba bila akhiri ka ba ma masala hadathana hadathana fayto yunus sallallahu alaihi wasallam kanu kay ota sana dum gen hadisa jonya no e hono yunus sallallahu alaihi wasallam jodo den sibi e nana ko yelti hun ko makko ko jatti qala wi yakhruju minan nari man qala la ilaha illa allah kala bi la ilaha illa allah ana yalta ilayti mana bi la ilaha illa allah wa fi qalbihi wani alhali ana berni mako waznu ko etata sha'iratin min khairin sha'irati min indir dum farka subu jonnon e dum ulama en jengino be defte be dufno manir farka subu non dum inde haqiqa kay dum mara fulfulde dum ko rekini non sha'iratu o dum ruwodi ruwodi dum reme heddi aminga sa alla jebi du so en tiriki darso o fu mi do jogi dum do bamanan dum sura majju bam foto majju fanji on nam li nokko le sito sa alla jebi ndi on sha'irat mo don ka ko hono etata sha'irat farkasu min khayr mo jere fami yaltan li yitigi wa yakhruju min an-nar man qala la ilaha illa allah bi la ilaha illa allah kas la ilaha illa allah wa inde dewrete goonga e godal wala sona allah fatimina tagudo wala sona allah dum la ilaha illa allah dum yaltintane do ke ferakum hefer bin nura sallallahu alaihi wasallam bi on nela e mun en so cheli so habi mun e be fufu aran gondini dewre tagudo wala sona allah ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله سألهم ديكي بهم تاكي كم مجي ليدي دين ديان الله هنو الله ولا كا نكا جواني فتناني دكو توبا كوبي ناتي اي ليد ديسان قد الاكولوجي يونكا هنو نبن جنجر تالي ترمينال الاكولوجي ليد نيكو نن يمو نظرة غوركو بيتا كارل ماركوس كارل ماركوس او جونكا سابانون زيف او وني بيدو الله ولا دوني كو جنجتي لي الاكولوجي دي فايوغا اسوكا امن عياذا بالله نغوتني yeso Allah no wodno an hebe wodi yata ko memata ke dum wala so dum kay yeso dum wala hebe jati be jati am gondi de te de ko ko ko do e tagudo wala sona Allah ka tagudo wala sona Allah o bista ne sa tay wala de te sona kan ko be andi Allah no wodde be de wobbe mi ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa min de wobbe fa banna min Allah min martaba min yotta ke rewde Allah don ka so ana gondi dewrete do gonga e godal wala sona Allah وفي قلبه انا يبرني مكو وزن برتين كفرت الكم من خير الكم جاتي وين يمب من جنجني يي من جاي الكم بات دول جونك القمحه القمح ولا يقمح ولا يبر سالا جيبي كانيو دو ايرم دو دو دو نونو فوتو الكم اي نوندو انا جوني او حديث جوني كو فاميتي ماكو دي هو شعيره او انا بني برته او مولود ay o yidum yoga e leede ara tawa sha'iru o buri mawnude jati makko jogo data o buratu o buri mawnude o hadisa non hono zahir mudum o on jonka hono sha'ira o on farka subu o buri mawnude dum ne non wori leede godde jati ko sala jebi inde tilde das o joni bawo foto mum bismillah wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illa allah ana yalta le yiti o bido la ilaha illa allah wa fi qalbihi waznu dharratin min khayr ana li berne makko waznu ko etata zarratin zarra got min khayr هايو يتي ذرة ذرة يوغي علماء إن جوكا ذرة هون أصل اللغة رديك يوغي وي النملة الصغيرة بقولي هون جوكا هون ميرو يالبامرد كيف أقول مو القيس مانا جوكا هون فيسو ميرو يالبامرد من القاصرات الطرف لو دب محول من الذر فوق الإتب منها لأهرى e yoga wi ko wi'ete zarratu de hono hunde fu etetene ko jogi hono jonka wasn don poa ko buri fu fafde de hirdum etete zarra yoga wi ko woni zarratu de hono habaa andi ko ni habaa woni hono cholla sarfere sarfere joni hono narata masalan joni funitere so nangi wi sa yata joni al hali hono kuko ana njaale hen yoga wi dum woni zarra ala aban ibn yazid al attari فامي قال ابو عبد الله البخاري قال ابان او يعلق كحاكم وديم وصل فامي طريق ابي سلمة حدثنا ابان بن يزيد حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم من إيمان مكان من خير أي أنا أوري وردي تؤوي من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير أي من إيمان ولي جونك إيمانا كل جونك إيمانا وفهم كيف فون الدوم تأكل الجيت أن الأم هل جون إيمانا وهم برونديرا كل إيمانا هو أرب برونديرا كإيمانا كإيمانا برونديرا حدثنا الحسن بن الصباح سمع جعفر بن عون حدثنا أبو العميس أخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب أن رجلا من اليهود قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال أي آية قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة بخاري رحمه الله يرحمه الإمام البخاري وبه حدثنا الحسن بن الصباح وبه حسن بن الصباح جنتنيمه معنى جنكا مبمك ويؤدو حديثه ووني الحسن بن الصباح حسن بن الصباح البزار حسن بن صباح سمع أنني جعفر بن عون أنني كان كدو أنرني مبمك أوني جعفر بن عون بن جعفر المخزومي أن دونني يمبمودم هما هن أبو العميس أنرني مبمك بيتي أبو العميس أبو العميس كاي كنية نصوري أبو عميس عندما كوي عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الهذلي المسعودي فاهمي عندما دار أخو عبد الرحمن السلام عليكم السلام ورحمة الله وي اندو اخبرنا قيس بن مسلم ابو العميس اودو مبمودم يو قيس بن مسلم كان يمدو فيلك قيس بن مسلم الجدلي الكوفي اون هما نري اندو فيلك عن طارق بن شهاب يودي طارق بن شهاب طارق بن شهاب او صحابه يو ينرا صلى الله عليه وسلم هوري جاهلا كله هوري زمان الجاهليه جات ودي غزوة زمان أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان كو وفلك عن عمر بن الخطاب يودي عمر بن الخطاب صحابة نلا رسول الله عليه وسلم منلا يجي سنلا منتي فنلا يس شيطاني ييمو شيطاني ييمو كان عمر بن الخطاب الأول يبان لا عمر لانغ عمر يوجا يمي ono sheytaani yirata Umar so yo palawol nularo ne sheytaan daari fa bonnan du juldi mun le miside fa nularo nangi moy anni fa haba sheytaan o nularo wi miccitiki Suleiman wi Allah hokka dum laamu mo ngeñanta goto fu ciagal mun dum hadi mo habbude sheytaan o sheytaan ka galanta ko nularo so an balanta ko Umar na balon nularo e wi nularo haali dum nularo ne so haali gonga e dum fammini dum e Umar o wana ma'sum o wana denaro sheytaan wari makko no wayi hemdem dum sabi so ore na yude sheytaan o نولار نشيط أنا ولا كوابن في صغير تموت من ما ده حالك أنا فمنك هاي أول عمر بن الخطاب لي بخاري الأوصى ألا نيو نني نجيه مناقبته نجيه أبوه ما كفاه هاي أول مشي أم كو بنبيعة في الله كيف راك وأنا كيف راكم كنبيعة الله هو أبو بكر الله هو أبو بكر الله هو عائشة الله هو أبو بكر الله هو عمر الله هو عائشة الله هو عمر الله هو ماني الله هو عمر نجيه بنقال هو كذا عمر خنوا إنا بيدن باي ودي مجاملة خنوا باو دين ودو دي مجاملة mi lamde tan an nebbaki ngaden tan mobbo maamu jangudaa e mudu a jangi e mobbo mobbo o o janginiima o hollima laawol aɗa hoolima aɗa hooli diina makko seeɗo wari ana ƴatooma kecce kecce mi lamdiki ma sabu Allah aɗa accana accata aɗa yiɗa o neɗɗo naa yiɗata ɗum kesi aɗa jogii saara ma kantiiɗo jiɗɗo diina annduɗo diina leyɗinkiraniiɗo Allah noddo yimɓe faade e moƴƴere seeɗo wari ana ƴatoo on kecce kecce so enen joni ka hono joni ka masala yimɓe mbasina neɗɗo wari Cheikh Ahmadou ana yenna ɗum kecce kecce mi lamdi ko sabu Allah yalla eɗen mbawa enen o wondude e yiɗodirtena na en mbawata nden no ɓe e gonta e mum de neɗɗo wara yenna Omar ibn al-Khattab de yo fuu alislam en mbawa gonde min gonta Cheikh anke bada min konni Cheikh anke famin darodo yeso Allah fi arasati al-qiyam famin darodo yeso Allah min jeltina ayibeji mabɓe ɗiɗo fa yimɓe fu anda yannoɓe sahabaɓe nuraɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe medina min ka fu pene hay qouran o jaati min pene ɓen woni bonanɓe Umar ibn al-Khattab hay o woni Umar ibn al-Khattab عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود غوركو جي على اليهود ينقول او غوركو رواية ودي كعب الأحبار كعب الأحبار نو مورنو على اليهود ينكي دين اليهود كاكو سلمي كان كعب كزمان عمر وسلمي قال له وبيني عمر يا أمير المؤمنين عمر كان يؤدي ويأد أمير المؤمنين عمر كان يؤدي ويأد أمير المؤمنين كسابيس ويا أمير المؤمنين لأن الله صلى الله عليه وسلم يونون دي وانا سابع بكوري جئيني أبو بكر الصديق بمي خليفة رسول الله لوم تون الله الله أبو بكر ما عمر جئينا أبو بكر جاء سبيم كدم بي خليفة خليفة رسول الله لوم تون الله لوم هي سميمو أمير المؤمنين أمير المؤمنين بالأمر يرم اليهود ينكو ويمو آية في كتابكم تقرؤونها آية قنطة الدفتر مورن دي تقرؤونها أعن جنغ آية mana jonka ayo o joni mo butada uno o fami feeso nakira fuddirta ki o herto yiki sifano sabi joni ayatun fi kitabikum jaro majruru o jongoto e mahzu sifama kono o fami fi kitabikum jonka gondo e deftere modonde o do jonka sifa goddo mo taqraunaha oran jangamo law alaina ma'shar al-yahudi nazalat so tawama e amin min al-yahudi yankobe o jippi لاتخذنا ذلك اليوم عيدا من انك من قد ان يندي دي جات قال عمر ويم اي ايه هم من ايه ايه هم قال وي اليوم اكملت لكم دينكم الذي هند مي حبينني ان دين امك سو دين حبيك دونك نيرد كان هادي ودي ايدي مورد اي فيس غول ما غولود افا حبي اجينغي هاندي فا حبي ديبلوم ودان دون دو ادان ادان ايدي كو بيتا فتيكو اما هي غرو جما فاتيمني ادم ميد وانا ودان golle mam gol da fatimi fu neno dinaka jaati nyinde wi a hande ka dinaka hibbinde dum ka minen ka so minen alhud no fu mi gada nyenden idi alawi alyawma hande akmaltu lakum dinakum mi yodmi hibbinani on dina mak wa atmamtu alaykum mitimmini e modon ni'mati nema am kadu dun jonka mi hokki on nema ka fa timmi wa raditu lakum mi yarani fi dun subani fi on alislam ajna ma kudina yodina o aya de rekani hebbinde hala e makko sabi woni yimɓe nodduɓe min serale jande men ɗe ɓe mbi hono darsu o ko kañum ɓe jiɗi hen tan o fammino o fa yettono ko hayso hadisaji ɗe kewa fati hunde fulato hono ko laati ko jiɓi hen ndenno o aya omo hasingina sanne sanne sanne sanne o aya o liɓi bid'a fu gatteɗo e aduna o fu o aya liɓir sabi joni seɗɗo waɗi bid'a muɗum bid'a ni joni anda bid'a an tiɗi de jeyaɗe Allah wallahi so neɗɗo an e bida so daari fa itti e bida so ni wana hono Allah hokkima hakkille lobbo ana tiiɗi joppa bida o sanne sabi ko saabi so ana tiiɗi joppa bida o de dewal Allah garata ɗum yimɓe du rewoɓe Allah ɓe andirɗa dewal Allah e yidde diina ɓe jiiɗa ana gaɗa ɗum woni bida ɗum sikko pene e jamba e zeno e yardadoro e jamba ɗum woni bida ɗum kay lutti Allah bida wanna de yimɓe yiɗɓe diina sanne sanne sanne yiɗɓe dewal Allah so mbi a kuɗɗe ɗe sar yewi enɗe minen kam miɗen mbawi ko ɓuuri ɗe ƴeewi kuɗɗe goɗɗe gaɗi mbi ndewren Allah ɓeeɗu e gaɗa jonka hono kuɗɗe jaati pawaɗe dow yimɓe ɗum wiyete bida ɗum saabi so yoppude man tiɗno so joomum jonka hono waɗi bida muɗum waddi fu ko jaaɓo lamdoto ɗen ɗum mbiye min ka anne hunde joni hono nde gaɗɗa jonde ɗum diina noon na ɗum wona yalla ɗum diina na ɗum wona jawabu ka andi gotel e ɗiɗi ni woni jawabu o ka ma wima ɗum kañum ni ma wima wona ɗum diina hei ɗum wona diina gaɗi misalu tan honno yimɓe jonka hono kawritirta sappo e ɗiɗi almawludu so gaɗa ɗum iidini eɗen andi kay waroɓe ɗum ɓe moni baɓe ni gatta ɗum yimɓe yiltotoɓe diina ni gatta ɗum wona fijoɓe gatta ɗum ha ɗum ɗo waɓe ɓeeɗu ko garri ko de sa ƴeewi ɗuɗɗoji mabɓe wallahi miɗen andi yoga wiide ko mawluduji ɗi garatede hono ñamreji e kuɗɗe hoɗen wallahi miɗen andi yimɓe waɗoɓe ɗum ɓe garata ɗum ñamre garata ɗum goɗɗum baraji tan woni ummaɗe muɗen darde ha joni fa joni newonɗen joomi anne ɗum e ɗum bida en lamdoto joomum yal ɗum diina na ɗum wona jawabuji hono foti wodi goto e ɗiɗi ma wi diina ma wi wona diina so wi wona diina ɗum ka famina ono sammini hunde funo ko wona diina ne ko saabi saara min joppa golleji amin e haajiji amin min gara min naata so ɗum wona diina ka jawabu goɗɗo o woni ɗum diina andi so wi diina so wi diina en joppirtama noon e mbiya yalla ɗum diina ne nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam andi ɗum diina na anday o jawabu ka o kana nawi jabade so neɗɗo wi nuraɗo anday o ka laatiki zindiqum ko laati kefer so wi nuraɗo andi nuraɗo kan andi ɗum dina won dina ko nuraɗo andani haya nuraɗo yettinina yettina na yotti na yotti na horo jabot goto le didi ma o wi yotti na ma o wi yotti ni so yotti na nenno ay anka yinu la do suudi alla ne yinu la do hala fala anka yinu la do suudi jondo ande fen yinu la sa yinu la do yotti ni yete gadda dalil ya watta dalil ma waro be jati ya watta be fo la kawri nu la sallallahu alaihi wasallam wa mawlud hayle leedi ndita o ulama yan wonno be do mo masala njuri sheikh usman en famina hono jenkiridu sheikh amadi en gondon gabe sa hoti heddi nyoro en o sheikh goro futi en gabe ila akhiri min yi hay wonnobe mabbe min yi defti mun en gabe gotira ne bimbi e masala mawdu accon hakke dum woni aqida amin dum min jogi gonga tan ko jogi da gonga ne sa wi jonka am man tan dum bangina dum nyinge wala iman dum min jogi woni gonga sa bi sumi dem bangi sumi din ciina hono nyimbe famato le nyalaade joni betinoore de tan mi nani le dum do goddo goddo ana lamde yalla duubi hono futi putti do mawludo o yi a mi yeggiti dum do kaka mi andika ana yaha famina hono sappo e seeda en subhanallah e bukhari muslim en jangi kiteji gondi ton kale njabo dum bi o min min jabata dum sabbi modi babbe amin mani e mani en gadday dum mani e mani en gadday dum keddo limta modi babbe de huunde ono jati o girri hecci kenge tan di fuddi o jenkirtaade yew da yew kayal na way famede bi andude wonnobe leedi men mawbe gabbe o fekko tot cheikh ahmadou wi yi hono dewtere mad khala de noné nafiti mo mad khal o malikin ke non fuddu bi temedi jiddi ko may warde joni en ji ko haali e mawlude yanki burmudu ana hebe so en gaddi kiteji bukhari e muslim en amdu kudde gonde le mazhabi jati andade de jengudo fu jengi de jati so hala mo mbiyen hiti kenge tan fuddi minen den modi baabe betnobe anda hunen en modi baabe amin modi baabe jengi be embe jengi be jengi be fu den be jangay so be jiyay dum so be gadayna bi o men ni tayeni e dum windi e dewte meden de fu hunde ne windaki nura do wadi windaka sahabaji wadi on on gadi do nabi hiti kenge tan fuddi do ni jappo mo dum ya jiyay dal Allah hokku en andude ko nura do ko nyimtini no fami so yi nura do wadi do wadde do wadta قال عمر عمر جابي ويمو قد عرفنا من عندي ذلك اليوم أنجلوما نجلوما بيدا من عندي والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم من عندي نقر آية أو جيبي نلا صلى الله عليه وسلم دوت وهو ودلها لكن كنلا قائم يؤدري له بعرفة عرفة يوم جمعة يند الجمعة دوت نعم عمر بن الخطاب هو اللي مو ono ko wi be gada nyenden idi ko nyende yo idi jatti idiji jatti kawri o do nyalo sabi nyende nyende aljumaare denno nyende aljumaare nande yo idi no aljumaare yo idi islam en fu bismillah yawmu arafata kanyum du kadhalika afami wattakhadhu yawma annahu laylatul eid sabi joni nyalo mun o jonka yi jamma idi o jokata e majju arafa kadhalika arafa kanyum woni afami na hono no rasul sallallahu alaihi wasallam alhajju arafa mara golle jiji di fo arfa buri jogade sembe den no holli kambe islam en beedube ngadi nyalo mo mun o yo idi yalo mo o nyalo mo idi jatti fi'la na bismillah bab zakatu min al-iman joni damal ko kalten de zakka ana je imanako wa qawluhu wa ma umiru illa li ya'budu allaha mukhlisina lahu ad-din hunafa aw yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinu al-qayyim الذي انجني باب الصلاه من الايمان هجون باب الزكاه من الايمان الذي وما امروا بجميرك الا ليعبدوا الله صنعا بدوا الله لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينه رسول من الله يتلو صحفا مطهره فيها كتب قيمه وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه وما امروا فقال لكم بجميرك بدون الا ليعبدوا الله صنعا بدوا الله mukhlisina be labbimbe addina de wallahu warandemo mukhlisina wonde ikhlas tay humde fu be de warata mo sona ngam yarinde mo tan wana haaji adunankeje wana goddo hunafa en jengi jonka ko woni hanif ko be onyi be yude dinaji fu faade dina ibrahim ibrahim du onyi de yude kuti de fu sona woti binde allah wo yuqimu ssalata be pocca julde wo yutu zakata be dokka zakka wa zalika dinul qayyimati de dinul millati alqayyimati دون دين الملة دين القيمة فوتيها حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جاء جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وصيام رمضان؟ قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفلح إن صدق. الإمام البخاري حدثنا إسماعيل، وإسماعيل جنتنيمو إسماعيل بن أبي أويس بادي إمام مالك ابن دب إمام مالك أو نمب مكوي أرى حديثة أن دوم بمور أمهمين ويحدثني مالك بن أنس وإمام مالك جنتنيمو كابيكو إمام مالك مالك نيهم في اللي أرى حديثة مالك في اللي حديثة أو عن عمه يودي أبابان يمورهم بيأتيه أو أبي سهيل بن مالك don don ka bapanyo an wi Abu Suhayl ibn Malik on bapanyo Imam Malik jati bapanyo mako don ka o filli o do hadith ban a joni Abu Suhayl o hono wiyete Abu Suhayl kay kunyat non o so war non Nafi' ibn Malik ibn Abi Amir non wiyete kango do filliki wiide abbi ko do ni Malik ibn Abi Amir kango don ka bapanyo Malik o do filliki wiide e bammun annahu kanko bapa don ka abbi bapanyo mako سمع أنني طلحة بن عبيد طلحة جوتو إسحبو سيد رابي الجنة طلحة جوتو إسحبو سيد رابي الجنة بيوم هي فلسان سان سان سان يقول أموية جاء رجل جركو وري إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جركو وري كان نلا صلى الله عليه وآله وسلم من أهل نجد جاء ودونك النجد نجد ونجون كهون فنان مكة دوت السيارة دوت النجد كانكو غوركو او ثائر الراس ثائر اورو او يترونو سبي صفه رجل اونو فاهم ثائر وما الى هذا الحال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل النجد ثائر الراس سبحان الله نكر صفه ما واجب الحال يسمع دبي صوته هول صوت مكو او انا ناني كول صوت او انا ناني كويتي دبي يودي صوت تودو jehowo ana warta warta mo famataki en non wayte e gorko o non non sabi gorko o to woddi woni sa nana hunde jonka woddunde sawto goddo do nana jonka sawto ana ya na warta ka famata do wite tawi wala yufqahu ma yaqul ko wi ata ko non famataki hatta dana fa obadi fa idha huwa yasalu an alislam jaka aslama ko lam doto ko wadi aslama ko lam doto fa qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nura sallallahu alayhi wa sallam wi 5 صلوات في اليوم والليلة. معنى ده جونكا أي جول جوي لي جمع إنيلوم. معنى جول جوي جمع إنيلوم. معنى جونكا أوري ولم تكن هنا فريلا. فريلا نيتان قال توحيد كل اللي يفوت جونكا جول تقولي جوا قاعد سمنه. لأن ده أوار نوني نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدين ما كلاتي كلاتي هون كواجي بيه. يوم جونكا 5 صلوات جول جوي. 5 صلوات. جونكا سؤال ما رفعني. لا كده هي 5 صلوات. بعد جولة جولة جوينو مع 5 صلوات نمو جولة جوي رايلات على 5 بدل إسلامي 5 صلوات جولة جوي في اليوم والليلة جمع يلوم فقال أبي هل علي غيرها يلا تنا جولة جوي أنا وجبي أمنا سبي على يقول لك هل تبجي بقوله يلا وان كان هناك وجبي أم كان أنا قال أبي لا إلا أن تطوع صوانا جونكا أوت نهدي هيا تطوع جوني أصله هو وندي جونكا هون ربوب عندي تطوع وني ما دي أون لأنه مضاري هو أن تتطوع تقوت وميت وما بتاع عين ابتدي وما بتاع عين ابتدي قد يقتصر فيه على ذاك تبين العبارة أنا قصد تطوع هون جوني تذكرون جوني وأنا تتذكرون أي يعني رجوني حفص يا مزدك سيفون بأن تذكرون فأن تذكرون الكل خفة على شذا رجوني يعني وبيان وأنا أتذكرون بيرة تتذكرون وني نسوي موي تاي قدو هدي من بيان تذكرون تتذكرون ستقولوا يمون دم دي رثاء ونوانو يمو تقاربان تطوعني أتوكا يمو تجاني سان جاري سيفون مخرج قدو تطوع فوانو عيبيد non ho visto illa suona anta owa an oto dade suona ton kabaraji dar dade fami ay o masala e kalan do hono sa'idaji ko ulama be jalti anani istisna o joni wala to muttasil wala to munqati on ko dum ki anande istisna o muttasiluni woni sa'i ja al qawmu illa zaidan yimbe ngari suona zaidu yimbe fungari illa muhammadan suona muhammad muhammad ka le yimbe ngari istisna o munqati wonde ja al hujjaju illa amti'atahu hijjoɓe fu gari sowona kake mabɓe ɗe kake ɗe joni fe sei ɗum jiɓodiri e hijjoɓe kake ɗe ka gara hijjuɗe gara kijjuɗe noon o wiyete istisna o munqati o nokkuna haɓiyankoɓe aslu istisna u ne yo laatade muttasilu ɗum joni noon so dalili heɓama fu omo laato munqati o hay bisimilla hay ɗo joni e malikenkoɓe mbi so neɗɗo naati e dewal wona nuraɗo sallallahu alayhi wa sallam wima julɗe fu waji baki ama so wona julɗe joyi ɗe illa an tatawwa so wona jonka sa rewru ɗum tatawwa ɗo tani ko famete so en gaɗi istisna o e aslu mum muttasilu ɗe sa naati e julɗe nde kam fu nde laati ki wajibi masala joni a ummiki fa naafila a habbiri nde kabbirɗa fu joni nde laati ki wajibi a wawata yiɗumi kesi ɗum woni honko malikenkoɓe mbi e kamɓe donki e ande woɓɓe ɗum ɓe mbi jonka e hono korka en e ko nandi e mundu fu aya woni yoga e ulama o en ɓe jaaha e dow ɗum ɓe mbi fe ɗum gasata sana e caggal nuwaɗo sallah sallam ɗum wona wajibi tan a naati a naatayi fu ɗum natta ko wajibi sa naatayi a naafayi goɗɗum so wona juule joyi ɗe wona ema wajibi jonka baraji keɓeteɗo hun ɗon ko heɓata yerunini sa a naati du sa muuyi a taƴan korka du sa a naati sa muuyi a taƴan o fami e malikenkoɓe mbila istisna o aslu mum yo ittisalu noon yo soɗa gol noon e honneɗo yoppirta aslu so dalili heɓaka ɓe to mbi min keeɓi dalili jaati dalili o woni hadisa joyiri yeto wari o morali bouhari ɗo jaati janggamo to korka to so allah jeeɓi nuwaɗo sallah sallam yembirimo o taƴa korka makko ñande aljumare caggal o naati e korka ka hadisa e goɗɗo ngara du assaimu mutatawir amiru nafsihi korɗo ɗaɓɓo baraji yo amiri hoore mum so muuyi taƴa ɗum joko selli du ɓe mbiya yeeɓi ɗum yo dalili amin noon fami caggal mum nuraɗo sallah sallam jaati wari leni sa ito omo anni yo korka baraji caggal muɗum o yara ndenno min keeɓi ko ittata istisna o yo aslu muɗum ɓeeto jaabi mbi ɗon jonka hono yaaɓe dow sa a naati e dewal fu sa wowi ɗe kuɗɗe aɗa weeli sanne ihtilafu ulamao en de homu fu aɗa wadda daliliji muɗum fa gara jiya ko jiiti woɓɓe mbi minen ka ko woni dalili amin de hijji anni hijji sa a naati yimmoɗa andi hijji ka nde wotere ni woni wajibi kane natuɗa hijji fu minen e mum fu onon wiiɓe donka malikenkoɓe mbiɓe minen wiiɓe so naati e korka e julde wajibi hiɓɓiran sey so wona wajibi noon e mon onon fu eɗen kawri soneɗɗo naati e hijji wajibi hiɓɓinanmo ndenno jonka minen ka ɗon dalili ami ɗum woni komin dallinori ko hijji ko ɓen to jaabi mbi ɓe mbi hijji e julde e ɗeto fu galta hijji aɗa jogui ko hertori ko wala ɗeto saabi hijji woni soy so hijji o boni hijji boni woni jonka so neɗɗo jonka yeɓɓi gendu ley hijji yo kensiɗo o hijji boni no o boni fe wajibi a jokkamo fo o timma kanko hijji o caggal mum itta a famina hono kirsa hono barnatu o gara du mo pilotoɗa hijji o kasi a faami yerunini kasi naafila makko du aɗa jogui kaffara hono farilla ni ɓe minen no hijji ka walda e golleji goɗɗiɗi jonka niwori jonka allah andi ko ɓuuri jiitude min noon nomin pamri dalili ɓeeto o hono wiɓe sa naati hen aɗa wawi yaltude ɓe saabi hadisa joyireto hadisa laamuɗo noon naati e dewal nuwaɗo sallah sallam e yoppa a fayi mo tawi amiru nafsi o du hadisa celluɗo wallahu taala alam donc o dalili woni keɓeteɗo ittowo istisna o ittisal so waɗamo inqidaa qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nuraɗo sallallahu alayhi wa sallam wi wa siyamu ramadana e korka ramadan horde lewru ramadana ɗu qal gorko o wi hal alayya gayru yalla tana ramadana ana e amna mi hoora ko wona ramadana ana e amna qal nuraɗo willa horde tana ramadana wala ema illa an tatawwa ɗo du so wona baraji darɗa so dari baraji ɗum so hawɗi ko wona ramadan ɗum ɓe gara jangude to korka to so allah jaɓi korkaji jonka hono kooreteɗi darɗe baraji ko wona ramadan qala wi wa dakara lahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam azaka nuraɗo haalnimo haala zakka du qala o wi hal alayya gayruha yalla tana zakka one ana waji bi amna qala o wi la illa an tatawwa so wona ɗowtoraɗe donc maɗa sowona tawi hunde ittuɗa e jawdi ma ko ittirɗade de gam darde baraji ɗum jonka illa an tatawwa o wi fa adbara arrajul gorko o huuƴi wahuwa yaqulu omo wi'a والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، والله من بيتة تايلونك وكالب من نور صلى الله عليه وسلم جونكم بيتة يهمون من قصة تايلونك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نور صلى الله عليه وسلم وي أفلح وهسي ويلي هاري إن صدق استيد أقول سني جونكا أقول يكو يكو فو أفهمنا ويلي هاري ستويد أقول يوكي علماء MBE دي نور هالك دو حج هالك دو كل كرم دي دو هالك دو نور رئيس وادي دو مهسي حافظ بن حجر وي وي حديث أو ono mo jogi dati kew ikilu wari e jogi dati fa akhbarahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi shara'i alislam den holli riwaya min joni o riwaya kelu do ko guddindina wonde o hali yoga kudde on kudde o yoppi no ado hamri mo shari'aji alislama ko difu den shari'aji alislama ko difu dum do natan hen haji natan o ni be hiji waji baki de ka ko selli hiji waji biki de fami yo wallahu aalam donc hiji waji bi waji baki fu fu jonka hono sharia islam ko tawa ana wodi den ka fu on zaman hunde fu ko tawa ana wodi den fu fu nura sallallahu alaihi wasallam halani mon bay joni ko dum holli tan hono jonka dewal Allah ngal hebe do ngal buuto sey beedur do de do juule e beedo do korka ka e beedo do zakko kanyume jonka mo beeda e kaabe majji ara holli holli dum waldan e burundirno don ka dum non e famina hono muradu makko e oro hadis wallahu ta'ala ala aya bab ittiba'ul janaiz min al iman ko kalte de ngal do damal de jukkude janaza min al iman ene je iman ko hono joni maydo al islam mayi di o liwne yaade qabruji alislami may do jaadin e mudum qabruji liwne den dum yaade dum do an je imana hadathana ahmad ibn abdullah ibn ali al manjufi qal hadathana rawh qal hadathana auf an al hasan wa muhammad an abi hurayra anna rasul allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qal man ittaba janazata muslimin imanan wa ihtisaba wa kana ma'ahu hatta yusalla alayha wa yufragh min dafnha فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط تابعه عثمان المؤذن قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي وي احمد بن عبد الله بن علي المنجوسي وجنتنيم كنكو بخاري قال وي حدثنا روح وي روح بن عباده جنتنيم وكنكو احمد اوت روح فيلكي هومهن روح وي حدثنا عوف وي عوف جنتنيم كنكو دو اون جونكا هون موب ماكو اودو حديث في مطر عوف او وني عوف بن ابي جميله من عوف او دو اندي تيرتي عن الحسن ومحمد ان في اللي كي يودي حسن البصري ومحمد كان يبقى محمد بن سيرين بي ديدو فو جونكا عوف في اللي يموت عوف بن ابي جميله مودي بابي ديدو جوغي حديث حسن البصري ومحمد بن سيرين عن ابي هريره ايوا علماء انا نوري يلا حسن البصري في اللي كي ابي هريره في اللي كي هيدي علماء انك فمبي في اللي كي كافي سوسيلي او فيلاكي دم تورتا سند او هوندن سي محمد بن سيرين او كافي ليكي مكو بلا خلاف تورتا حديث او فيه هوند في سو ولا نو في دو تورتا دونك سو فيلكي اي ابي هريره دم بيدي جونكا هون مرد سمب حديث او بيدو ريكي جونكا هون روايه غدو سو فيلاكي دو او حديث منقدي اون منقدي او دو جونكا سو توتي متصل بيد نون اوتوني كو بيد ناي مكافو بويتان تامك انو حديث او كتشال المودم انتو عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال نورا رسول الله صلى الله عليه وسلم وي من اتبع كلا جوكو جنازه مسلم جنازه الاسلام لا دانك ماي و الاسلام اي اسلام يو يد فهمي اس جوم يو الاسلام تان سي لا اله الا الله رسول الله تان كان جنازه مون جوكيت تاغالو الاسلام تان دو جوكي يمبا لام نو يالا نيت مو ييرا كا ياد ميسيد ني سو تا ما ناندا مو جولا غالي ماكو الاسلام تان يمبا جولا يوم واجب تاغالين اندا جونكا دوم لوتال ني نو لوتال ني حتى نيت جولا حتى جنازه مون جوكيت حتى دوم دو انيت جنازة مسلمين إيمانا واحتسابا ngam gondinde wa ihtisaban igikkude bar jari nokku Allah jonka imana wa ihtisaban o holli wana sa ayagi yimbe makko be dum nabima so dum nabima ka fa yota baraji bi ado neddo mayi a ka jonka hono yimbe makko be yo sakira yo gidira e maada ma sakira e mama wayira ma sa yahay fu ar mila da heba hen sokotu ma sa yihi ar andana wela be dum nabima a hebata baraji kala doode sina tawi ko nabima ko ka asalatan ka e asluka yo gondinde Allah e dabbude baraji nuko Allah sina tawi dum woni ko ummi ma yaade aya imana wa ihtisaban wa yambi on waylata de maf'ulun min ajli on waylata de haludu donc o tawlire halu mu'minan muhtasiban Allah alima ko o mu'mini o gikko on barjari nuko Allah wa kana ma'ahu wa lati wondude e janaza o hatta yusalla 'alayha fa ujule yum mayi o yaha o yahlira ton fa jule wa yufraga tili min dafniha e irde makko o liwno janaza o du fa'ire fa innahu kanko neddanke jukkudo janaza o yarji'u min al-ajri umu wirfodo e baraji bi qiratayn e qiratu jadid kullu qirat qirat wonnadi hun nino jogire teddefi hono ko mbir poak e kullu qirat qirat goto fu mislu uhudin ana hawra e hayri uhudin e teddefi qirat goto fu donka hono so jewama teddefi mudum kanyume hayri uhudin e forata teddefi dum jom hebata adi so dum barwodi ne dahani wayde yada janaza islami o baraji fu hebete hen wa man salla alayha juldo e makko ton sumara ja wirsi yehi fa o jula de o jula ne kanyum ka wawa yade hono birli to wirsi qabla an tudfana yasano ire fa innahu yarji'u bi qirat wa yurfadu bi qirat ngaran jangul yosto inshallah o do wino nanno mo de gikko abdullah ibn umar non narno hadithu abu hurairah de minen ka jaka min yemni don min jeebi ki qiratu ju fa hewi bida goddo an leedi men do so neddo teddudo joni hono amir ngendi mi jawta yade janaza sa yaha mbi mi jafikim so neddo jonka hono yo nyawdo o nyawdo ka on waawi yaade hono kiloji kilo kurdo yahoo mutoya dangere o warta koy tawi janaza o birilde yottata ko fecciri kilo en wi'am mayda yata janaza nyawdo yata janaza dum haanano e homo woni ko jida baraji nulaado sallallahu alaihi wasallam ne misire makko ne mahitende kanko jaati o maade yimbe be o atajuri kay nulaado sallallahu alaihi wasallam no sahaba be puti yidde mo ni kay ana e baye hejudemo e golle batte dum dewal Allah non ya neno kanko nulaado sallallahu alaihi wasallam do haqiqo on buri yimbe fuka ko o maccudo Allah non den no yidi gollande Allah den no baraji woni ko ndaroyte to janaza to gorko mawdo a wobbe jaata mbiata amani anka min jafikima anka min jafikima naso neddo wari jogido teddengal jogido alqadar jogido alhorma le janazaaji di yimbe bi'a min jafikima be jaati hani yadam fa yimbe ji'a anda goto fu hana heddade so baraji ndaroyte ton so tawi golle wari joni neddo wari fa golla a o yo teddudo a o famina hono yo kanangi o jonka yo modibo o jonka yo shirsi jonon o yo bi yimbe teddube be kan han teddinire de anka min jafikima ka do dewal Allah ndarte do ka do goto fu hana yede mi ayata mo den no sene do juli de wirfi qabla an tudfana fa innahu yarji'u bi qira aka qira do goto hebata o kan den no holli o do jogi baraji kan jon non ko hebata ko qira do goto qira ko biyeten dinar ko dinar mutakal ni dum indirse ka e dum nyiki mutakal siya onu ko buri hewde sappo bere mun sa heli jonka dinar pecce sappo feccere mun wotere ndedu sappo bere ndedu feccere mudu do wiyete qirat e aslu lugare ndek ka qirat do onon do woni ko muirana de no hadith holli toddinde yimbe sanne sanne e ya de janaza e holli hadith bi do hono yimbe codondira yimbe jidondira jahondira faysu mayde no feccagal mayde fes to jom mayi asil adokka janaza mudum yade sabi ko biiren nam hono janaza on se do jokki dum hono imana wa ihtisaban ko ulama en bi jokkobe janaza e dum wawi jonka hono feccere pecce tati won jokkirowo janaza ngam Allah ta won jokkirowo janaza saabe jonka hono yobugol yobugol woni de so yimbe ma mayi e be ngara andu ayaham saabe dum won jokkirowo janaza saabe kulol hono kananki en non ma jonka hono neddo jonka hono nafo o ma do hula sa yahay fati jonka hono a hebbu muskila e makko arandeji o woni barjeteedo ndi do barjaari so zunubu jippo e mudu fami bismillah den no holli du julde maydo yo wajibi non so alislam irde mo fu dum ijma'u non fami aya mani taba aljana wo wiibe dum holli hono jokki ka yehi tiagal mun neddo tiagal janaza yata ardata ko akungol cel ngol non hadisa cel do wari janaza do neddo muuji fu wonan do don kaso yeso tangal don do fu wonan da do fu ko fu fu alinte aliuni do janaza o ngadda di do noniji fu alinte ngadda hin fu kaza alinte ne den no wi tabaahu uthmanul mu'adhdhin gorko biyetede uthmanul mu'adhdhin o uthmanul mu'adhdhin o bobo bukhari jati uthman ibn al-haytham o wiyete o jokki hu o homo hen o jokki raw e hadisa o وجوكي أفهمنا هنا روح ابن عبادة حديثه فاهم أو يحدثنا عوف عوف أتو عم محمد عن أبي هريرة روك حسن وراء نحوه قنن ديم والهي رسالة سوف أمين نحوه فو أتو معنى أقوتم دي لفظ أولد سو مثله أتو هن لفظ أو معنى أو فقوت سلام عليكم.